غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الكرام في مجلس يتجدد بنا في التعليق على هذا السفر المبارك، وهو كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في الثنايا الأخيرة خلينا نقول أو الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب، وهو يعالج ابن القيم السؤال الذي دار حوله هذا الكتاب، وهو سؤال التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وهو أو هذه المسألة من المسائل الخطيرة الشائكة التي يمكن أن يبتلى بها أي مسلم، أن يتعلق قلبه بغير الله، أن يتعلق بامرأة، أن يتعلق برجل، أن يتعلق بمعلم، أن يتعلق بأي شكل من أشكال التعلق. فيقدم ابن القيم هذه المعالجة لمثل هذا الموضوع، ورؤية ابن القيم الأساسية هو أنك إذا أردت أن تتخلص من التعلق بغير الله فأساس ذلك أن تعلق قلبك بالله، يعني لن تستطيع أن تفرق قلبك من تعلقك بهذه الصورة إلا إذا فعلت تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، أن هذا القلب لا بد وأن يطحن ولا بد له من شيء يتعلق به. فأساس الخلاص من هذا المرض وهو مرض التعلق بغير الله أن تملأ قلبك حبا لله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي أنني أفعل الأمور التي تقوي جانب المحبة لله، من خلال أفعل مثلا مدارسة القرآن والتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن، وأحفز قضية مجالس العلم، وأحفز قيام الليل، وأحفز أذكار والتركيز والتدبر فيها، وأحفز جانب التأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. باختصار هناك محفزات يجب أن تقوى في حياتك، إذا قويت فقويت معها محبة الله سبحانه تستطيع أن تتخلص من التعلقات المحرمة، لكن ما دام حبك لله سبحانه وتعالى ضعيفا وما دامت علاقتك مع الله عز وجل جافة فإن التعلقات الأرضية ستغلبك وستطحنك، تمام؟ خاصة لمن ابتلى، يعني من لم يبتلى بالتعلق الحرام معاه مساحة يعني حتى يبني، لكن هو الكلام عن شخص ابتلي بهذا التعلق ويحاول أن يتخلص منه. فأكون يعني صادق معك كما قال ابن الجوزي حتى في صيد الخاطر، لابد من ماذا؟ من شيء أعلى تطلبه هذه النفس حتى تتخلص من الحب الأدنى. إذا لا يوجد سقف عالي أو شيء أعلى هذه النفس تريد أن تصل إليه ستبقى مشغولة بتعلقاتها السفلية وبتفكيرها ضمن هذه الدائرة التي تحوم حولها. أشغل نفسك بالله يشغلك الله عز وجل عن كل شيء، ما دمت بعيدا عن الله سيشغلك كل شيء، يعني هي هكذا الحياة. فلذلك ستجد ابن القيم في ثنايا جوابه يركز على هذه الفكرة. فمثلا هنا يقول فصل الحب لله وحده، ماذا يقول؟ بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ونجي المستضعفين من المسلمين، آمين. قال رحمه الله تعالى فإذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه، وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة. هنا يعني ابن القيم يؤكد على مفهوم إنساني، يعني كمفهوم فلسفي في الطبيعة الإنسانية، أن الذي يدفع الإنسان نحو التحرك لأي شيء هو محبته لهذا الشيء وإرادته، تمام؟ المحبة والإرادة هي التي تدفعك للتحرك نحو أي تخصص جامعي، أي مشروع حياتي، أي شخص تريد أن تبني معه علاقة، وهي التي ينبغي أن تحركك نحو التعلق بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان كمخلوق الذي يدفعه نحو إقامة أي شيء في الحياة محبته وإرادته، يعني عادة الإنسان لا يذهب إلى شيء يكرهه يريد أن يفعله. يعني أنت هل تستيقظ والله في شيء أكرهه بدي أفعله تصحى متحمس عليه؟ ما في واحد يصحى متحمس يفعل الأشياء التي يكرهها، وإنما الإنسان يتحمس ليفعل الأشياء التي يحبها. طبعا يحبها إما لذاتها هي لذيذة، أو مثلا لأنها تنبني عليها مصلحة له. يعني أنت ستقول لي طب يا شيخ والله الوظيفة ما بحبها، بس بصحى الصبح بدي متحمس بدي أروح. ربما أنت ما بتحبها هي، لكن لأنها سينبني عليها شيء أنت تريده وهي الراتب، سينبني عليها حياتك. فالأشياء التي تفعلها تحبها إما لذاتها أو لما ينبني عليها. وإن كانت الفكرة التي ذكرناها في المجلس الماضي أن الأصل في المسلم كل شيء يحبه فهو لغيره، والذي يحبه لذاته ينبغي أن يكون شيئا واحدا وهو الله. مش هذه فكرة ابن القيم في المجلس الماضي، أن كل شيء يحب لغيره، فالزوجة، الأبناء، المال، كل شيء أحببته فيجب أن تحبه لأنه يوصلك إلى المحبوب لذاته، والمحبوب لذاته يجب أن يكون كاملا لا نقص فيه، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى جل في علا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده. ولهذا قال تعالى: لا صلاح للموجودات إلا بأن تكون المحبة والإرادة النهائية لله سبحانه وتعالى وحده. يعني أنت في النهاية أيها الكائن البشري، أنت ضمن منظومة خلقها الله سبحانه وتعالى، هذه المنظومة طبيعتها لا تستريح ولا تطمئن إلا بالاتصال بمركز الكون وهو الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ يعني ما أدري إذا أنت متخيل هذه الأمور، أحيانا أنت قد تصنع شيء، هذا الشيء يصير وفق نظام معين، أي شيء يخرج عن هذا النظام هذا الشيء الخارج سيتوتر، ما راح يكون يستريح حتى يرجع إلى طبيعة النظام الذي خلق عليه. فأنت كإنسان قلبك خلق ليتعلق بالله، هكذا خلق الإنسان ككائن بشري، خلق ليتعلق قلبه بالله. فمتى اخترت أن تخرج عن هذه السكة وأن يتعلق قلبك بغير الله سيبدأ التشويش على هذا النظام، وهذا شيء طبيعي حتى في الأمور الهندسية، أليس كذلك؟ إنسان صنع نظام معين، أي شيء يخرج عن هذا النظام الإلكتروني أو كذا بتشعر أنه في ماذا؟ في تشويش، في إشي مش مظبوط، لأنه مش ماشي وفق الرؤية التي وضعت لهذا النظام. فكذلك أنت، هذا معنى قولي ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها، لأنها خلقت من أجل أن تكون كذلك، والقلب فطر على أن يعرف الله ويوحد الله ويحب الله، فمتى أشغلته بغير ما خلق له خرج عن النظام، وبالتالي التشويش حاضر. ارجع ستجد الحياة تعود تترتب، ستجد الأولويات تعود بشكل صحيح، والحياة مطمئنة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هي الحياة التي رتبت فيها الأولويات القلبية كما أراد خالق الأكوان أن يكون هذا الإنسان، وأما أي حياة خارج هذا النظام الإلهي هي الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. الضنك سببه أن خرجت عن النظام القلبي الذي وضعه الله لهذا الإنسان، خرجت عن السكة التي رسمت لك لكي تعيش عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل سبحانه لما وجدتا ولكانتا معدومتين، ولا قال لعدمتا، إذ هو سبحانه قادر أن يبقيهما على وجه الفساد، لكن لا يمكن أن يكون على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما. فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد. نعم. فإن كل إله، يعني هو يقول لك الله عز وجل ماذا يقول في هذه الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أليس كذلك؟ يعني يخبر الله لو كان فيهما، الضمير في فيهما يعود على ماذا؟ على السماوات والأرض. لو كان فيهما إلا الله لفسدتا. يقول ابن القيم: الله لم يقل لم يوجد، لم يقل لو كان فيهما آلهة إلا الله لعدمتا، لا، إيش قال؟ لفسدت. الفساد يقتضي ماذا هنا؟ أنه يمكن أن يكون هناك بقاء، لكن بقاء على غير وجه الصحة والاتزان، تمام؟ يقول: ولم يقل سبحانه في الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لما وجدتا، ما قال كذا، ولم يقل لعدمتا مباشرة، لا، قال: لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لما سارت السماوات والأرض على وجه متزن. يعني يمكن تبقى، لكن بقاء في ماذا؟ في خلل، في تصادم، في عدم اتزان، وهذا في السماوات والأرض، هذا في العالم الكامل، فما بالك في قلبك إذا كان فيه آلهة إلا الله لفسد. لو كان في قلبك آلهة إلا الله نفس الشيء، لفسد هذا القلب. لا يعني أن هذا القلب سيعدم أو يفنى، سيبقى موجود، ستعيش، لكن لن تعيش إلا على فساد، على عدم استقامة وعلى عدم صلاح. فهو يقيس هذه الآية التي تتكلم عن السماوات والأرض على ماذا؟ على القلب البشري إذا كان فيه تنازع في المحبوبات، فإنه سيبقى وراح تعيش والحياة ماشية، لكنها ليست، لا تسير على استقامة ولا على صلاح ولا على هدوء. معنى عظيم حقيقة يرسخه ابن القيم في حياتنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد، فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بالإلهية، إذ الشركة نقص ينافي كمال الإلهية. نعم. فلو كان في السماوات والأرض أكثر من إله، كل إله بده يغلب، وكل إله بده يثبت أنه هو الأقوى من الإله الآخر، فماذا سيحدث؟ تصادم بين الآلهة، لأنه طبيعة الإله لا يقبل الشريك، لأنه هو إذا إلي شريك، يعني أي إله له شريك إذن ماذا؟ هذا نقص فيه كإله، فسيسعى هذا الإله أن يغلب الإله الآخر، هذا الذي سيسبب تصادم في الأوامر. فهذا الإله بيحكي السماء تمطر، الإله الثاني بيقول لا تمطر، هذا الإله بيحكي خلي الشمس تأتي من هنا، الإله الآخر بيقول لك لا، لأنه كل واحد يريد أن يثبت أنه الإله الأقوى، وهذا طبعا غير موجود، لأننا نرى اتزانا في حركة السماوات والأراضين وحركة الأنهار والبحار، هذا الاتزان والنظام هو أكبر دليل على ماذا؟ أنه إله واحد. نعم. قال رحمه الله: إذ الشركة نقص ينافي كمال الإلهية، والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إلها ناقصا، فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده، والمقهور ليس بإله، وإن لم يقهر أحدهما الآخر لازم عجز كل منهما ونقصه، ولم يكن تام الإلهية، فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهما حاكم عليهما، وإلا ذهب كل منهما بما خلق وطلب كل منهما العلو على الآخر، وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيهما، كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئان. يعني يقول لك قص الأمر على دولة، إذا دولة خرج فيها ملكان، يعني العفو صلى الله أن يفرج عن إخواننا، انظروا في السودان، انظروا في السودان، رأسان يتنازعان، ماذا حصل؟ دمروا البلد، رأسان يتنازعان، أفسدوا البلد، اغتصبوا النساء، هتكوا الأعراض، ذبحوا الأطفال، أي مكان يوجد فيه رأسان يتنازعان عموما هذا حاله دمار وفساد في هذا النظام. سبحان الله، أسأل الله أن يفرج عن إخواننا كربهم وهمهم أن ينجيهم من القوم الفاسدين. نعم. قال رحمه الله: وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان، والشول إذا كان فيه فحلان، وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء. دائما نقول لك القطيع من الإبل، الشول يعني القطيع من الإبل، إذا كان فيه أكثر من فحل أمور ما بتزبط. ليه؟ كل فحل بده يثبت وجوده، قطيع من النوق وعليهم فحلان، يقولوا لا يصلح، لأن الفحل يريد أن هو الذي يستحوذ على هذا القطيع من النوق ولا يأخذ الفحل الآخر. كذلك المرأة، لماذا الله عز وجل جعل المرأة لا تتزوج إلا زوج واحد في اللحظة الواحدة، بخلاف الرجل يمكن يتزوج أربعة؟ الرجل يستطيع أن يجمع بين أربع نساء ويستطيع أن يحقق توازن، لأنه هو السيد، هو صاحب القوامة. لكن المرأة تخيلوا أن لها رجلان زوجان، فكل زوج يريد أن يستحوذ عليها، لا اليوم عندي، لا اليوم عند فلان، اليوم عندي ولا عند فلان. لأنه بعض النساء اليوم بتقول لك لماذا تحرمون النساء من التعدد كما أن الرجال يعددون، لأنه طبيعة الحياة تأبى ودأنا في ذلك. الرجل طبيعته وشخصيته هو الذي يهيمن في العادة على الحياة الأسرية، إلا طبعا من استثناء، لكن الوضع الطبيعي أن الرجل هو الذي يهيمن على الحياة الأسرية بشخصيته. فإذا كانت المرأة ينازعها بعلان كما قال لك، إذن لن تستقيم حياة، كل رجل يريد أن يفرض أنه هو الذي يقدر عليها ليس الآخر، وهذا من أسباب منع التعدد جهة النساء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء، ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم. شوفونا ابن القيم يقول لك سبب هزيمة المسلمين سواء في الأندلس وفي كثير من المناطق، قال: ما هزم المسلمون في معركة من المعارك مع الصليبيين ومع غيرهم إلا عندما تعدد الأمراء. لذلك الأندلس متى سقطت ومتى ذهبت من أيدي المسلمين؟ مع ملوك الطوائف، لما كانت بيد حاكم واحد استطاعوا أن ينحروا كل الصليبيين عنها، وكان الأمور مستتبة. لما ظهر ملوك الطوائف وتقسمت الأندلس بينهم، دب الخلاف بينهم، فالمسلمون أصبحوا يتقاتلون فيما بينهم وينسون عدوهم حتى تظاهر عدوهم عليهم. فلذلك يقول لك ابن القيم يعني المسلمون لم يهزموا إلا بعد أن اختلفوا وكثر الرؤساء. وهذا شوفوا في كل حياة المسلمين، حتى اليوم في الحياة المعاصرة، حتى في أي حركة تحررية، في أي حركة للجهاد، أي حركة، إنما نفشل من أنفسنا عندما تنتطح الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية، ويريد كل رأس هو الذي يحكم وهو الذي يأخذ الراية، وليس أن نكون عباد الله. إخوانا دائما إذا تعددت الرؤوس على مستوى الدول أو على مستوى الجماعات أو الطوائف، اعرف أن هذه الجماعة ستنهار، أو المشروع سينهار أو الجهاد في منطقة معينة سينهار، هي هكذا الحياة. نعم. قال رحمه الله: إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض، فصلاح السماوات والأرض واستقامتهما وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال سبحانه: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فقيل المعنى لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض. إن هذا من التفسيرات التي قيلت في هذه الآية، ما معنى ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لو كان هناك أكثر من إله كما يزعم الكفار لابتغت هذه الآلهة مغالبة الإله الحق ومحاولة سلب الهيمنة منه، أنه هكذا هي طبيعة الحياة. نعم. قال رحمه لكن الله: لكن هذا لا يوجد، فهذا يدل أنه إله واحد. نعم. ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: ولا على بعضهم على بعض. قال شيخنا رضي الله عنه: والصحيح أن المعنى لا ابتغوا. قال شيخنا يعني شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله. نعم. قال: والصحيح أن المعنى لا ابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيدا له. هذا قول آخر ذكره شيخ الإسلام في تفسير آية قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل. شيخ الإسلام ماذا يفسر الآية؟ هو وارد طبعا عن بعض السلف أنه معنى هذه الآية أنه لو كان هناك آلهة كما تزعمون تشارك الله لهذه الآلهة لما ترى جبروت الله عز وجل وملكه وأسماءه وصفاته لخضعت للإله وعبدت، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إنه هذه الآلهة التي تزعمونها إنما شأنها أن تخضع للإله الحق وتحاول أن تزدلف إليه وتقترب منه، فما بالكم تعبدونها. فهمتم؟ هذا رأي آخر. إذن الرأي الأول ما هو؟ لو كان معه آلهة كما يقولون لسعوا إلى مغالبة الإله والعلو عليه، هذا رأي ذكره البعض. القول الآخر قال شيخ الإسلام: لا، المعنى في الآية لابتغوا إلى العرش سبيلا، لو كان هناك آلهة فهذه الآلهة عندما ترى جبروت الله وقدرة الله وهيمنة الله ليس لها إلا أن تخضع له وتعبده، فما بالكم أنتم تعبدونها من دون الله. نعم. قال رحمه الله: قال ويدل على هذا وجوه، منها قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. هذه الآية تؤيد فهم شيخ الإسلام بن تيمية للآية السابقة، لأن الله يقول أولئك الذين يدعون، هذا كلام أن الكفار كانوا يعبدون المسيح عيسى بن مريم وكانوا يعبدون الملائكة، فالله عز وجل يقول هذه الملائكة التي تعبدونها أو المسيح ابن مريم الذي تعبدونه، هو يقر بالعبودية لله سبحانه وتعالى، فكيف تعبدون شيئا هو نفسه ينفي عن نفسه الإلهية ويقول أنا لا لست إلها ولا أصلح إلها وإنما أنا عبد مثلي ومثلكم أبتغي إلى الله سبحانه وتعالى الزلفة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة فكيف تعبدونهم. نعم. قال: أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي ترجون رحمتي وتخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني؟ قال الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا، بل قال لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. نعم. وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب. هذا مما يؤيد فهم شيخ الإسلام، يعني ابن القيم هو ينصر فهم شيخه للآية، فيقول الثاني مما يؤيد فهم شيخ الإسلام ابن تيمية للآية أنه قال إذا لابتغوا إلى ذي العرش، ولم يقل إذا لابتغوا على ذي العرش، استخدم حرف الجر إلى الذي يدل على أنه يريد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى تعبدا. وأما لو كان المراد كما فهم الأوائل أنهم يغالبون الله وينازعونه لكان قال إذا لابتغوا على ذي العرش سبيلا، أي سعيا على الهيمنة عليه، فاستعمال حرف الجر إلى وليس على يدل على أن المراد أن هذه الآلهة إنما شأنها شأن غيرها أن تعبد الله عز وجل ولا تخرج عن حكمه. نعم. قال رحمه الله: هذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى، وهذا اللفظ اللي هو يقصد حرف الجر إلى، حرف الجر إلى في استعمالاته في القرآن إنما يستعمل في سياق التقرب، تقرب المتحبب المتودد إلى الله، كقوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي تحببوا إليه واطلبوا مراضيه من الأعمال الصالحة. نعم. قال: وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى، على حرف الجر على هي التي تستعمل في التغالب بين الشيئين. نعم. قال: كقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فلا تبغوا عليهن سبيلا، إلى تتطاولوا عليهن. نعم، على نسائكم وزوجاتكم. نعم. قال رحمه الله: الثالث أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه، وهو سبحانه قد قال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون. وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه. نعم. فقال: لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له، فلماذا تعبدون عبيده من دونه؟ هذا الدليل الثالث على فهم شيخ الإسلام بن تيمية، وهو أنهم أن كفار قريش لم يقولوا إن أصنامهم تغالب الله، بل ماذا كانوا يقولون؟ إنما نعبدها إيش؟ ليقربونا إلى الله زلفى. فكفار قريش أصلا هم لم يكونوا يدعون أن آلهتهم تنازع الله في الملك أو التدبير أو في الربوبية، وإنما كانوا يعبدونها رجاء أن تقربهم من الله، وهذا كان أساس شركهم. فهذا لا يناسب إذن الفهم الأول، وإنما يناسب الفهم الثاني، وهي أن هذه الأصنام التي تعبدونها من أجل أن تقربكم إلى الله هي شأنها شأن غيرها من مخلوقات الله، هي عبدة لله عز وجل وتبتغي إليه التقرب، فكل مخلوق ينبغي أن يكون متعبدا لله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم. نعم. وأحكام. هذا فصل في آثار المحبة. نعم. قال: سواء كانت محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة، من الوجد والذوق والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه. هذه كلها آثار المحبة، يعني سواء أحببت الله أو أحببت غيره، المحبة ماذا توجب في حياة الإنسان المحب العاشق؟ أو ماذا توجب؟ قال: وجدا، الوجد هو الحنين. يقول لك الوجد ما هو؟ هذا كثير ما يتكلم عنه في سياق المحبة بين البشر، عندي وجد لهذا الشيء يعني حنين له. فالمحبة توجب وجدا، ذوقا، حلاوة في التكلم مع المحبوب، أنسا به، اتصال به والسعي للقرب منه، تمام، الانفصال عن كل ما يؤذيه ولا يرغب به، وهكذا. نعم. قال: والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك. نعم. من أحكامها ولوازمها. نعم. والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته، وهذه المحبة هي عنوان السعادة، وضدها هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته، وهي عنوان شقاوته. ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار ما يضره ويشقيه، وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم، فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك طبعا هي النفس إنما تهوى ما يضرها ولا ينفعها وهي جاهلة بذلك، لأنها لا تنظر إلى عواقب الأمور. فأنت عندما تتعلق بشيء سوى الله هو بضرك، لكن أنت لغلبة الهوى والشهوة لا ترى هذا الضرر، وإنما تلحظ اللذة العاجلة، مع أن هناك ضرر عم يحصل في قلبك وقلبك ينهار رويدا رويدا، لكن هذا قد تدركه قبل فوات الأوان وقد تدركه بعد فوات الأوان، لأنه ما في إنسان عاقل يحب شيئا يضره. فأنت ستقول يعني كيف يقول ابن القيم أن الإنسان يحب شيئا يضره؟ هو أنت لا تحبه وأنت مستيقظ للضرر، أنت تحبه وأنت تشعر باللذة الآنية في الوصال مع هذا المعشوق، لكن المشكلة أنه الموت عم يتسرب إلى قلبك والفساد يدخل وأنت غير ملاحظ. بعد مدة سترى الضنك، سترى الحياة المتعبة، سترى القلق وعدم الطمأنينة، سترى أنك جعلت بينك وبين الله فجوات ومساحات كبيرة، ففي لحظات الضعف والتعب هذا المخلوق الذي عشقته ما ينفعك ولا يستطيع أن يفعل لك شيء، وتحاول أن تعود إلى الله فتكتشف أن المسافة بيني وبين الله أصبحت هائلة، فإذا أردت أن أدعو أو ألجأ أشعر بالضعف والاستحياء، أنه الآن جاي تدعو الآن بعد سنوات من العشق المحرم والبعد عن الله، لما شعرت أنك ضعيف وأن معشوقك لم ينفعك جئت تقول يا الله. طبعا استمر قل يا الله فإنه سبحانه كريم، لكن أنا أقصد هذا الشعور هو المتعب، وعندئذ ستكتشف أنني كنت في علاقة محرمة ضرتني، كنت في مكان غير صحيح، أني تعلقت بشيء عندما احتجته لم أجد، عندما احتجته ما نفعني، لكن هذا كما قلت هذا الضرر لا ينكشف في بادئ الأمر، حتى تظهر سنة الابتلاء. نعم. قال رحمه الله: فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك ظلم من الإنسان لنفسه، إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم، وإما عالمة بما في محبته من المضرة لكن تؤثر هواها على علمها. وهذا أشد وأشد، أن يكون الإنسان يعني، وهذه ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر أيضا، وهي فكرة أنه لماذا بعض العلماء يقارفون معصية وهو يعلم أنها معصية. يعني في بعض الجهال قد لا يعني يقارف المعصية وهو جاهل بعواقبها. ممتاز. طيب الآن أنا أعطيتك هذا الدرس والموعظة وأخبرتك عن ضرر العلاقات المحرمة، الآن أنت ما عدت جاهل، بالتالي أي علاقة محرمة أنت بتذكر أن الشيخ قال إنه فيها كذا وكذا وكذا وكذا. طيب شو اللي بخليني أعملها وأنا عارف أنه فيها ضرر؟ ما الذي يرعد الإنسان يقترف شيء محرم وهو تعلم وجلس وعرف أنه بيضره؟ هو يقول لك ابن القيم: الذي يجعل الإنسان ذلك هو أثر يغلب الهوى والشهوة على العقل. أنت لو جلست مع عقلك أنا عارف أنه بالضر، طب شو اللي صار معك؟ أني غلبت الشهوة وغلبت الهوى على عقلي وبالتالي فعلت هذا الحرام. وبعضهم كما قال ابن الجوزي يؤثر أن الاعتماد على رحمة الله، أنه أنا عارف الله بالضر بس إن شاء الله أني من المرحومين، يعني بيظلوا إيش ويقولون سيغفر لنا على هالمنوال هذا، أنه إن شاء الله راحمني، إن شاء الله أنا يعني بس هاي المرة وربنا عز وجل بعطيني فرصة أتوب. الاتكال على رحمة الله، وهو اللي كان يسميه ابن القيم في بداية هذا الكتاب الاغترار بستر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يجعل الإنسان يدخل في مثل هذه الأمور مع علمها بأنها ضارة عليه. قال رحمه الله: وقد تتركب محبتها من أمرين: اعتقاد فاسد وهو مذموم، وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس، فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل أو اعتقاد فاسد أو هوى غالب. وأما ما تركب من ذلك وأعان بعضه بعضا، أو ما تركب من ذلك وأعان بعضه بعضا، فتنفق شبهة وشهوة، شبهة يشتبه بها الحق بالباطل وتزين له أمر المحبوب، وشهوة تدعوه إلى حصوله، فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان. نعم. والغلبة لأقواهما. يعني أحيانا الإنسان يخادع نفسه في بعض الأمور، هذا معنى الشبهة والشهوة، إنه أنا عندي شهوة في شيء معين أريد الوصول إليه، وأعرف كوني طالب علم أو شيء أنه مثلا هذا الشيء حرام، فأبدأ إيش وأول لنفسي لأنه هذا الشيء بس بهاي الطريقة، طب بهاي العلاقة لا أكيد مش حرام، فأحاول أن أجد ماذا شبهات أضيعها حول هذا الموضوع حتى أخرج نفسي يعني مبرر لاقتراف هذا الشيء، فجعلت شبهة أتوصل من خلاله أنه هذا مش حرام حرام واضح، لا يمكن أن أجد لنفسي مخرج مع شهوة. يعني أنت أصلاً الذي دفعك لإيجاد هذه الشبهة هو الشهوة، أنا عندي شهوة في الوصول إلى هذا الشيء مع علمي بأنه حرام، فأبدأ أقنع نفسي وأتأول لنفسي. كثير من الشباب مثلاً يقدم لوظائف هو يعرف أنه فيها حرام، بل هو واقع في الحرام، خاصة فيها اختلاط شديد، فيها مطبات كثير، واضح أنه تعرقل أكثر من مرة فيها، فهو يحاول أنه يعني يستمر فيها على ما فيها من الإشكاليات وأنه بتدمر إيمانه، ويحاول يقنع نفسه أنه شيخ في الشغل في البلد، هي شبهة. وإيش بضل يقنع نفسه؟ في الشغل في البلد، يعني في الشغل في البلد تضيع دينك وإيمانك وتبيعهم وتخسره وتدخل في علاقات محرمة، وا وا وا فقط هاي هي الشبهة اللي عندك إنه ما في شغل في البلد. يعني أليس هناك مئة حل حاول أن تفكر به، حتى ولو كان حل بسيط لا يقدر كفايتك، لكن على الأقل إني أحمي في ديني. فنحن إذا كانت لنا شهوة في المال أو شهوة في أي شيء نحاول أن نخرج لأنفسنا مئة تبرير وتبرير حتى نصل لهذا الشيء، فهنا تجتمع الشهوة والشبهة في اقتراف المحرم والوصول إلى مراد الإنسان. نعم. قال رحمه الله: وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعه، فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد وتوابعها كلها نافعة له، وحكمها حكم متبوعها، فإن بكى نفعه، وإن حزن نفعه، وإن فرح نفعه، وإن انقبض نفعه، وإن انبسط نفعه، فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقربة. جميل. يعني الآن نحن قلنا في بداية هذا الفصل أن أي محبة لها توابعها، صح؟ من الفرح والحزن والبكاء والوصال والانقطاع وما شابه ذلك، والوجد والحلاوة، هاي توابع المحبة. يقول لك إذا كانت محبتك في المكان الصحيح هي المحبة المحمودة، فالتوابع التي ستنتج عنها ستكون توابع محمودة. يعني إذا أنت أحببت الله فتوابع محبة الله سبحانه وتعالى من الأنس به ستكون محمودة، بكاءك إذا شعرت بالفجوة بينك وبينه سيكون محمودا، حزنك على فوات شيء مما يقربك سيكون محمودا، فرحك بما يعطيك سيكون محمودا. وأما إذا كانت علاقتك محرمة فماذا هي؟ نفس الأفكار، خذها حزنك على فراق هذا المعشوق سيكون مذموما، الأنس الذي تجده بهذا المعشوق لهذه الدقائق سيكون مذموما، الحزن على فراقه سيكون مذموما، كل ما يصلك من هذا سيكون مذموما. فيقول لك المحبة وآثارها كلاهما مشتركان، فإذا كانت المحبة محمودة فكل آثارها وتبعاتها محمودة، وإذا كانت المحبة مذمومة العشق المحرم فكل الآثار والتبعات ستكون ماذا؟ مذمومة. بعض الناس يحب شخصا أو فتاة ويتعلق بها وتبدأ حياة رومانسية بينهم ويحزن على فراقها وهي تحزن على فراقه، وهو يرسل لها رسالة في منتصف الليل ويعني يعيشون ويتعب المسكين وهي ذهبت وسافر، كل هذه حالات التعب النفسي والقلق والهداء ولماذا ما اتصلت اليوم والتوتر كله حرام بحرام. يعني أنت لا أنت سعيد تمام السعادة وتوتر وفاتني المعشوق واليوم لم أره واليوم جاوبني واليوم تأخرت علي، فأنت عايش في قلق وقلق مذموم، بخلاف لو كان هذا القلق وهذا الاضطراب وهذا الخوف هو ماذا؟ في حب الله سبحانه وتعالى وحب التعلق به، هنا سيكون كله محمودا وكله يقود إلى الحياة الطيبة، فأنت اختار طبيعة الحياة التي تريدها. نعم. قال رحمه الله: والمحبة الضارة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من ربه، كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد، وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية، فكل ما تولد من الطاعة فهو زيادة لصاحبها وقربة، وكل ما تولد من عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. نعم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هؤلاء المجاهدون في سبيل الله كل التبعات التي تتولد على جهادهم من الظمأ من النصب من المخمصة اللي هي الجوع، كل ما يتولد سيكون محمودا إلا كتب لهم به عمل صالح، كل ما يتولد عن الطاعة طاعة، واستدل ابن القيم بهذه الآية. وفي المقابل كل ما يتولد عن المعصية وينتج عنها هو معصية، حتى ولو كان ضيق قلبك وحزنك وهمك على هذه المعصية هو معصية لأنه تولد عنها. فأنت إذا أحببت فتاة وضاق قلبك لماذا لا تحدثني؟ هذا الضيق هو شكل من أشكال المعصية، لأنه هذا الضيق من أين تولد؟ من معصية. فأنت بدك تفكر بهذا المفهوم، يجب علي أن أولد أشياء نافعة وليس أشياء ضارة في حياتي. نعم. وقال سبحانه: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح، وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها، والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم إنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح، والثاني نفس أعمال لهم فكتبت لهم. نعم. الفرق يعني في الآية الثانية قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. الآن هذا فعلك وكتب، الإنفاق هذا فعلك وكتب لك ثوابه، وإيش الآية وقطع الوادي هذا فعلك وكتب لك ثوابه. لكن في الآية السابقة الظمأ العطش هو فعلك؟ لا، هذا شعور داخلي. المخمصة والتعب هذا ليس فعلك، ومع ذلك أجرك الله عليه وكتب ثوابا لك على شيء هو ليس فعلك. فالجوع هذا مش شيء أنت بتفعله، هذا شعور داخلي أنت تمر به. الظمأ هذا ليس شيء أنت تفعله، هذا شعور داخلي أنت تمر به. فبيقول لك في الآية الأولى تكلم الله عن متولدات الأفعال، وفي الآية الثانية عن الأفعال نفسها، وكله مكتوب لصاحبه. نعم. قال رحمه الله: فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه. فإذا ابن القيم يرى أنه فهم العاشق المتعلق بغير الله لهذا الفصل سيعينه على ماذا؟ على ترك هذا العشق المحرم. ليه؟ لأنه إذا أنت فهمت أن التبعات أنت محاسب عليها عند الله سبحانه وتعالى، هذا يجعلك تقلق أكثر وأكثر. يعني أنت هذا العشق المحرم ليس فقط سيكتب عليك هو، بل سيكتب عليك ما تولد عنه من الضيق والضنك والهم والحزن والتعلق بالمحبوب والتفكير فيه، كل هذا أنت ماذا؟ مسؤول عنه، محاسب عليه، معاقب به. طب الواحد بيحكي انا ايش مورطنا في الورطه هذه؟ يعني في النهايه ما دام الامر هذه الطريقه، لا، خليني اجعل الحب الصحيح وثماره الصحيحه هذا الذي سينفعني، اما ادخل نفسي في متاهات هي وثمارها كلها اثم في اثم، الحسبه ما راح تصلح مع الانسان الذي يفكر بشكل عاقل في هذا البيدان. نعم. سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا. قال رحمه الله: وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم، فهي أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلا، فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله. والدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة. ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الإمام أحمد عن ابن عيينة قال ابن عباس: لعلى دين عظيم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. فأصل التدين أيضا في الإنسان ينبع عن المحبة والإرادة، يعني تدينك بأي دين ترغبه وتختاره هو نابع عن ماذا؟ عن محبتك لهذا الدين وإرادتك للتوجه إلى المعبود في هذا الدين سواء كان حق أو باطل عموما. نعم. قال رحمه الله: والدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل، كما يقال: ودنته فدان، أي قهرته فذل. قال الشاعر: هو دان الرباب إذا كره الدين فأضحوا بعزة وصيال. ويكون من الأدنى إلى الأعلى، كما يقال: دنت الله ودنت لله، وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين لله بدين فدان الله، أي أطاع الله وأحبه وخافه ودان لله، أي خشع له وخضع وذل وانقاد. والدين الباطل لا بد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء، بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر. نعم. وسمى الله فأصل الدين والتعبد إنما هو الباطن. تمام. يعني الدين الباطن، العبادة الباطنة، هي طبيعتها تقوم على ماذا؟ قال: لا بد من الخضوع والحب كالعبادة. يعني كيف العبادة القلبية؟ الآن أنت قد تمارس عبادة قلبية وقد تمارس عبادة جوارح، أليس كذلك؟ الآن عبادات الجوارح قد تصلي، قد تفعل كثير من الأمور، وأنت لا تشعر بالخضوع لله ولا الانقياد له، بل قد تكون فيها إيش؟ منافق مرائي. فبقول لك المعيار الأساس ليس العبادات التي على الجوارح، لأنه ليس شرطا أن يكون فيها القلب خاضعا لله، لكن عبادات القلوب لا تصح ولا تكون إلا بماذا؟ إذا كان القلب خاضعا لله. يعني أنت لن تحقق الخشية كعبودية إلا إذا كان القلب خاضعا لله، وإلا لا تسمى خشية. لن تحقق التوكل على الله إلا إذا خضع القلب لله. فإذا الدين الباطن لا بد فيه كما قال ابن القيم من الخضوع والحب، يعني تجمع بين الأمرين، وإلا لن تحصل العبادة أصلا، هكذا طبيعة أعمال القلوب. قال: بخلاف الدين الظاهر، يعني العبادات الظاهرة كالصلاة الصدقة وما شابه ذلك، فإنه لا يستلزم الحب. ليه؟ لأنه كما قلت لك أنت قد تكون مرائي أصلا، يعني لا تفعل شيء، لما صدقت ليس لله، لما صليت ليس لله، لما طلبت العلم، لما حضرت ليس لله. فهو العبادات الظاهرة ليست هي الأساس في تثبيت هل أنا صادق أو لست بصادق، العبرة بالباطن والداخل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يدين الناس بأعمالهم أي يجازيهم، فالدين من معانيه الجزاء. نعم. قال: وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم، فلذلك فسر بيوم الجزاء ويوم الحساب. وقال الله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي هل لا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين. وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب، ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم، فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس. ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته، فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا لهم متصرفا فيهم كما يشاء، يميتهم إذا يشاء إذا شاء ويحييهم إذا شاء، ويأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم. وإما أن لا يقروا برب هذا شأنه، فإن أقروا به وآمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي وأنكروه وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد، فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟ وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعاينون موته، أي فهل لا تردون روحها إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف ولستم مربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر تمضي عليه أحكامه. تمضي عليكم أحكامه وتنفذ فيكم أوامره، وهذا غاية التعجيز لهم، إذ تبين عجزهم عن رد نفس واحدة من مكان إلى مكان، ولو اجتمع ذا على ذلك الثقلان. فيا لها من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم. نعم، هنا يرى ابن القيم عليه رحمة الله يرى أن من توحيد الربوبية ومن إقرار الله بالربوبية إنكار وجود البعث والجزاء، لأنه ماذا قال في البداية؟ ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته. فإذا ابن القيم ماذا يرى؟ يرى أن الإيمان بوجود الدار الآخرة والبعث وما شابه ذلك هو جزء من إقرارك بأن الله هو ماذا؟ هو الرب. لأنه إذا كان ربا مدبرا إذن هو سبحانه وتعالى سيكون عدلا، وإذا كان عدلا إذن لا بد وأن يجازي الناس بأعمالهم، ولا بد من أن يأتي يوم تقوم فيه المحكمة الإلهية فيقتص للمظلوم من الظالم. فإذا الإيمان بالبعث والنشور هو جزء من الإيمان بماذا؟ أو بالإقرار بوحدانية الله في الربوبية. فأنتم إذا لم تؤمنوا بالبعث والنشور وأنكرتوا بالبعث والنشور، إذن أنتم قدحتم في ماذا؟ في ربوبية الله، وأنه هو الرب المدبر المتصرف لمخلوقاته. فإذا قدحتم في ربوبية الله أتاهم الله عز وجل بما يؤكد ربوبيته، فماذا قال لهم؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يعني يا كفار قريش، إذا كنتم تقولون أنه لا يوجد دار آخرة ولا بعث ولا نشور، فهذا يقدح في إيمانكم في ماذا؟ في أن الله هو الرب. لأن إيمانكم أن الله هو الرب المتصرف يقتضي كما يقول ابن القيم الإيمان بوجود دار عدل يقتص فيها. فإذا قدحتم في دار العدل إذن أنتم قدحتم في الرب، وإذا قدحتم في الرب سأقيم لكم دليلا يدل على قهركم لهذا الرب. فما هو هذا الدليل الذي أقامه الله؟ ما هو؟ موت. لا، مش الموت. هل تستطيعون إرجاع روح الميت إذا بلغت الحلقوم؟ هل أحد من على وجه الأرض يقول لولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين؟ أنا بدي أطلب منكم شغلة واحدة، لما تكونوا جالسين عند الميت وهو بحتضر وترون روحه قد بلغت الحلقوم، هل أحد على وجه الأرض يستطيع أن يرجع هذه الروح إلى مكانها؟ لا. إذن من المدبر الحقيقي ومن صاحب الأمر الحقيقي الذي إذا أراد نزع الروح نزعها، وإذا أراد أن يحيي أحيا، وإذا أراد أن يميت أمات؟ الله. إذا ثبت ذلك وأنه الرب، إذن عليكم أن تؤمنوا بمقتضيات الربوبية، ومن مقتضيات الربوبية أن تؤمنوا أن هناك ماذا؟ يوم جزاء وعدل، وإلا فأنتم قدحتم في الرب. هذه الفكرة بتناسقها كما يقول ابن القيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدين دينان، دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي. نعم. وكلاهما لله وحده، فدين كله لله أمرا وجزاء. الدين الشرعي الأمري هو ما كلفنا الله به في الحياة الدنيا من الأوامر والنواهي، هذا اسم الدين الشرعي. يعني الآن أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام النكاح وأحكام، هذا اسمه دين ماذا؟ الدين الشرعي الأمري. وهناك الدين الحساب الجزائي، وهو ماذا؟ هو ما سيفعله الله بنا يوم القيامة، أن يحاسبنا على مدى التزامنا بالدين الشرعي. إذن عندك دين شرعي ودين حسابي. الدين الشرعي هو ما كلفك به، الدين الحسابي هو محاسبته لك يوم القيامة على دينه الشرعي وعلى ما أمرك به في الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالدين كله لله أمرا وجزاء، والمحبة أصل كل واحد من الدينين. نعم. فإنما شرعه سبحانه وأمر به فإنه يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه، فهو يحب ضده، فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه. نعم. فالآن الدين الأمري هو شرعه، تمام؟ الدين الأمري قلنا ما هو؟ ما أمرنا الله به وكلفنا به في الدنيا. فكل ما أمرنا الله به لا بد وأنه يحبه، وكل ما نهانا عنه ربنا فبالتأكيد هو ماذا؟ يبغضه. فأصل الدين الشرعي يعود إلى ما يحبه الله وما يبغضه الله سبحانه وتعالى بالتأكيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يعني الدين الشرعي كما قلنا إنما صدر عن حب الله له، يعني هكذا يرتب ابن القيم الفكرة. الدين الشرعي اللي كلفنا الله به في الدنيا كل ما أمرنا به فقد أحبه الله، تمام؟ فتعبدك بالدين الشرعي يجب أن يصدر منك أنت أيضا على محبة منك له، جيد؟ ما دام الله أمرني بهذا الشيء لأنه يحبه، إذن أنا وأنا أمتثل على هذا الشيء يجب أن أقبله وأحبه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعب الإيمان من إيش؟ رضي بالله رب، يعني رضي وأحب الله رب، ورضي وأحب الإسلام دينا. فلا بد إذن أن تحب الإسلام وأن تحب الطاعة، لأن الله أحبها وشرعها لأنه يحبها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا الدين قائم بالمحبة، وبسببها شرع، ولأجلها شرع وعليها أسس. إذن فهذا يدل إذن خلاصته أن الدين يقوم على المحبة، فالله إنما شرعه لأنه يحبه، وأنت مطلوب منك أن تمتثله على قياس المحبة وعلى قاعدة المحبة والرجاء. نعم. قال: وكذلك دينه الجزائي، فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وكل من الأمرين محبوب للرب. طيب، الآن هذا كان قبل قليل كلامنا في الدين الشرعي. طيب، الدين الجزائي كيف هو محبوب لله؟ يقول: الدين الجزائي اللي هو يوم القيامة محبوب لله من جهة أن فيه إقامة العدل، فيثاب المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته، وليس هذا محبوب لله؟ فالله يحب العدل، والعدل يظهر يوم القيامة بكامله، فلذلك يحب الله يوم القيامة، فيجب إذن أنت أيضا أن تحب يوم القيامة بنفس فكرة الدين الشرعي. نعم. قال: وكل من الأمرين محبوب للرب، فإنهما عدله وفضله، وكلاهما من صفات كماله. وهو كلا الأمرين اللي هو الثواب والعقاب، وكل من الأمرين يعني الثواب والعقاب محبوب لله، فإن العقاب عدله والثواب فضله. نعم. قال: وكلاهما من صفات كماله، وهو سبحانه يحب صفاته وأسماءه ويحب من يحبها، وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه. نعم. فهو على صراط المستقيم. وكل واحد من الدينين يعني الدين الشرعي الدنيوي والدين الجزاء الأخروي. نعم. قال: الذي عليه سبحانه فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه. في أمره ونهيه اللي هو الدين الشرعي، وثوابه وعقابه الدين الأخروي. نعم. كما قال تعالى إخبارا عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولما علم نبي الله هود عليه السلام أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه، لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل، ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها، ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال، كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به، بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء. أوجب له ذلك العلم والعرفة أوجب له ذلك العلم والعرفان إذ نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله. الجنان طبعا هو القلب. نعم. إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهذا يدل أيها الكرام أن التوحيد يمنح صاحبه القوة. التوحيد إذا فهمه الإنسان وعرف مقتضياته وعرف منازله وعرف كمال الله في أفعاله وصفاته، ويضع أنه يضع الأمور في أماكنها، وأن كل قضائه وقدره يصدر عن عدله وعن تدبيره وحكمة، فهذا يمنحك ماذا؟ كامل القوة على مواجهة أشرس قوى الأرض، على مواجهة أشرس قوى الأرض. فهذا الذي حدث مع هود لما قال: اشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يعني إذا بتقدروا تكيدوني كيدوني، وأنا يعني لا تستنوش علي. هذه قوة القلب من أين تأتي؟ من التوحيد. فكمال التوحيد وكمال فهمك لمقتضياته ولوازمه وعلاماته يمنحك قوة صلبة على مواجهة أعداء هذه الأمة. نعم. وقوله سبحانه وتعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته، فقال سبحانه: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فكيف أخاف من ناصيته بيد غيره وهو في قبضته وتحت قهره يعني وسلطانه؟ كيف أخاف حاكما أو ظالما؟ هذا الحاكم أو الظالم ناصيته ليست بيده، بيد غيره، بيد الله سبحانه، ومتى شاء أن يميته أو يهلكه وأهلكه، فلماذا أخاف منه؟ نعم. قال: وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه، ومثل هذا الأمر أجهل الجهل وأقبح الظلم. نعم. ثم أخبر أنه ومثل هذا الأمر يعني أن تخشى إنسانا هذا الإنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وأمره ليس بيده، هذا من أقبح جهل وأقبح الظلم لنفسك ولشريعتك. نعم. ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره، فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه. فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره ولا ظلمه، فإنه على صراط مستقيم. فهو سبحانه ماض في عبده، حكمه عدل فيه قضاؤه، له الملك وله الحمد، لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل. إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته، وإن منع وأهان وأضل خذل وأشقى فبعدله وحكمته. وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا. وفي الحديث الصحيح: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره. هو يعلق على قوله في الحديث: ماض في حكمك، عدل في قضاءك. هذا يشمل حكم الله سبحانه وتعالى في كل الأمور. قال: وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري. فحكم الله عدل، سواء أحكامه الكونية هي القدرية أو أحكامه الشرعية، فأحكامه في الصلاة والزواج والنكاح كلها عدل، وأحكامه القدرية الكونية كلها عدل، فهو عدل في كل شيء سبحانه. نعم. قال: وقضاؤه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره، وكلا الحكمين ماض في عبده، وكلا القضائين عدل فيه. فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، وبينهما أقرب نسب. نعم. فهذا الحديث وهو حديث ماض في حكمك عدل في قضاءك مشتق من أي آية؟ يلا نشوف مين معنا وأنا يبين الزبدة. هو يقول: هذا الحديث مشتق من هذه الآية. أي آية يقصد؟ سورة هود. أحسنت. إن ربي على صراط مستقيم، اللي هو كلام هود عليه السلام، مش كنا نعلق على الآية؟ ويقول لك: هذا الحديث مشتق منها، أنه لأن الآية تدل إن الله على صراط مستقيم في حكمه الأمري وفي حكمه الكوني، فكذلك الحديث يدل أن الله على صراط مستقيم في حكمه الأمري وفي حكمه الكون. نعم. فصل: المفاسد العاجلة والآجلة من عشق الصور. نعم. الآن سيختم ابن القيم جوابه وكتابه بذكر مفاسد عشق الصور، يعني ما هي المفاسد التي ستترتب على قلبي إذا عشقت صورة فتاة، أو والعياذ بالله كان إنسان عنده علاقات شاذة فرجل عشق رجلا. هذا العشق، هذا التعلق بالصور هذه التي تراها على الجوال ولا في الجامعة ولا في بيئة العمل، كيف ستكون آثارها السامة على قلبك وعلى حياتك؟ نعم. قال رحمه الله: ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر. يعني يقول لك: أنا لسه سأذكر شيء يسير يعني مقابرنا مفاسد الكبيرة التي يمكن أن تعد. نعم. قال: فإنه يفسد القلب بالذات، فإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد ثغر التوحيد كما تقدم وكما سنقرره أيضا إن شاء الله. نعم. والله سبحانه وتعالى إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس، وهما اللوطية والنساء، فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف. يقول لك: وما إذا تأملت القرآن، لو تأملنا القرآن من أوله إلى آخره، الله عز وجل تكلم عن موضوع العشق في أي طائفة؟ في موطنين في القرآن، في عشق امرأة العزيز لمين؟ لسيدنا يوسف عليه السلام، وفي عشق قوم لوط للرجال، اللي هي العلاقات الشاذة والعياذ بالله. هذه المواطن اللي تكلم فيها الله عن العشق المحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه. نعم. مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله، فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي هنا في غاية القوة، وذلك لوجوه. لأنه سيبدأ يتكلم عن العشق فيما يتعلق بقصة يوسف عليه السلام. يقول لك: الإنسان إيش اللي بيخليه يقوى على فعل المعصية؟ قوة الداعي اللي هي قوة الشهوة، وزوال المانع، إنها تيسرت. أنت شو اللي بيخليك تقترف أي معصية؟ قوة الداعي اللي في داخلك، في شهوة قوية منك، خاصة أنك في سن الشباب وعزب وليس متزوج، هذا اسمه قوة الداعي من داخلك. وفي المقابل زوال ماذا؟ الموانع، أنه سهل عليك أنك تقارفها، لأنه قد يكون الإنسان عنده داعي قوي لفعل الحرام، بس الأمور مش ضابطة، يعني في موانع وميت مانع مش قادر يصل لهذه الفتاة. لكن هذه الأمور كلها كانت أمام يوسف واضحة، شاب عزب غريب منفرد في بيت امرأة من بنات الملوك أو من الطبقة العليا وهي الطالبة وليست هي المطلوبة. فالدواعي قوية في جسد يوسف والموانع زائحة أمامه، ومع ذلك ثبت صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك وكان الداعي ها هنا أي في قصة يوسف ها هنا في غاية القوة، وذلك لوجوه. ما هي؟ واحد، أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل العطشان إلى الماء. هذا طبعا في الرجال، يعني لا إنسان يستطيع أن يزعم أنه ما عنده هذا الطبع إلا إنسان في عنده مشكلة أصلا. يعني كون الرجل يميل إلى المرأة ويحاول الوصول إليها هذا شيء طبيعي في الرجل، يعني هذا ليس شيء عيب أنك تقول والله إيه معقول الرجل فيك. وهذا الواقع، أن بعض الناس إذا تكلم في هذا الموضوع بيحاول يصنع على نفسه صورة ملائكية. كل شخص فيه هذه الطبيعة، ولذلك جاءت الأحكام الشرعية بناء على وجود هذه الفطرة في الرجل. إذن أول قضية، يوسف مثل أي رجل عليه السلام، يوسف رجل والرجل يميل إلى المرأة. لا تحاول تضحك على نفسك وتغيب هذا، إنه بعض الناس اليوم لما تكلم عن حرمة الاختلاط فكنت المشايخ بدلكم تحكوا عن الاختلاط، ما في عندكم إلا نظرة دونية هيك للمرأة إن الرجل ينظر إليها بالشهوة. يا أخي خليكم أسمى من هيك، طبعا هو غارق وعايش قصص حب وغرام ومخرب الدنيا وجاي يتفلسف، تمام؟ لا سيد العزيز، متحاولش تخدع نفسك إنه في هناك نظرة سامية نقية طاهرة يمكن تنشأ بين رجل أجنبي مع امرأة أجنبية. هذا في أحلامك، والله عز وجل يقول وخلق الإنسان ضعيفا، قال المفسرون أي خلق الرجل يميل إلى المرأة، يعني هيك الخلقة، هكذا طبيعة البشر. فلا يوجد أي تصور لعلاقة بريئة لطيفة محترمة لا تشوبها شائبة ولا تعلق نفسي هذا كله كلام فارغ مخالف لما فطر الله. لكن أصحاب الشهوات إذا أراد أن يزخرف شهوته لابد أن يظهرها في ثوب النبيل، يعني وأن الأمر ما في أي علاقة محرمة، زمالة عمل مش أكثر من كذا. طيب ماشي. قال رحمه الله: حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء. قال: وهذا لا يذم إذا صادف حلا. شوف، إذن هذا لا يذم، يعني أنت مش مذموم أنك تحب مثلا تتزوج، عندك ميل للنساء ولا واحدة وبدك تتزوج ثنتين وثلاث وأربعة ما عندناش مشكلة، وبدك تبدل برضه، يعني كله ماشي الأمور، المهم يكون بالحلال، يعني المهم يكون ماذا؟ بالحلال. نعم. قال رحمه الله: هذا لا يذم إذا صادف حلا، بل يحمد، كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار قال عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وأصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. تمام. إذن طبعا هذه الزيادة وأصبر عن الطعام والشراب ليست في الصحيح حتى نكون فاهمين، لكن هي الفكرة، هو أصل الحديث حب إلي من دنياكم الطيب والنساء، النبي عليه الصلاة والسلام أحب هذا الأمر، وهذا ليس مشكلة. هل بعض الناس هو ليس نقصا، ليس شيئا، بالعكس الرجل اللي ما عنده أي مشاعر تجاه الجنس الآخر هو اللي أحيانا بيرجع يحتاج معالجة، يعني هو لأنه بتخاف أنه يكون عنده إيش شذوذ، أو بتخاف عنده أفكار مغلوطة تجاه جنس آخر. فإنه الله خلق الرجل يميل إلى المرأة وهي سنة الحياة، ولا كيف يقع التزاوج؟ يعني ما الذي يدفع الناس إلى النكاح؟ وأنت ما الذي يدفعك يا شاب المسكين إلى النكاح مع رؤيتك للوضع الاقتصادي في الأردن؟ تمام؟ لما تشوف الوضع الاقتصادي كل شيء يدعوك أنك ما تتزوج إلا هذا الميلان الفطري. فحقيقة الميلان الفطري مطلوب، مطلوب حتى يدفعك أنك تتزوج وتبني أسرة ويكون عندك أبناء وتربي وتنجب. فالله عز وجل حتى تقوم هذا التناسل في الأرض ويبقى الإنسان إنسانا بتناسل لابد من وجود هذا الميلان، فهو ليس عيبا باختصار. لذا قال ليس عيبا إذا صادف حلالا، ولا أحد يلومك. والله بعض الناس يقول لك هذا مثلا شيخ يحب الزواج، يعني مش مشكلة يحب الزواج، إيش المشكلة؟ ترى هو ليس حراما، لأنه أحيانا يعني تجد بعض الناس يتقللون من الحلال أو كذا وهو غارق في الحرام والعلاقات المختلطة والشبهات و و و ويقول لك لا احنا في النهايه بتزوج وحده وانا ما بخون زوجتي بتزوج عليها. ما بتخون زوجتك بتزوج عليها، بس بتخونها في بيئه العمل وبتخونها في المكالمات الداخليه وبتخونها في 100 مكان. فعليك انكم تفهموا هذه الامور كما ارادها الاسلام وكما بينها القران والسنه حتى لا يعني تقع فريسه هذه الافكار المغلوطه. نعم. قال رحمه الله: الثاني ان يوسف عليه السلام كان شابا وشهوه الشاب وحدته اقوى. فهذا الداعي الثاني عند يوسف كان شاب وليس عجوزا مسنا. نعم. قال الثالث انه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر ثورة الشهوة. يعني ما عنده يعني أمة، سرية هي ماذا؟ هي الأمة التي يمكن أن تطيع، لا عنده زوجة ولا عنده أمة يطأها رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه. طبعا فالإنسان لما يكون في بلده يستحي من أن يفعل المعصية حتى لا يفضح، لكن لما تكون ببلد ما حدا عارفك فيه ولا حدا يسأل عنك بتكون المعصية أسهل، يعني تعمل معصية ما حدا بيعرف أنت من أين أتيت. نعم. قال رحمه الله الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث أن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، إنه هاي العناصر هي اللي تجعلك يعني تستسهل أو تتساهل في الوقوع في المعصية. قال السادس أنها غير ممتنعة ولا آبية، يعني هي الطالبة، يعني امرأة العزيز هي الطالبة وليس يوسف هو الطالب لها. نعم. قال فإن كثير من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما نعم يجد. قد ترى كثير من النساء في حياة العملية قد ترغب بوصالها، لكن إيش اللي بيخليها تبعد عن ذهنك وتنساها؟ علمك أنه لا مجال للوصول إليها، إما أنها متزوجة أو ممتنعة. أما إذا كانت هي التي تطلبك وتحدثك هنا الداعي يكون أكبر وأكبر في داخلك للمواقع المحرمة. نعم. قال لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا كما قال الشاعر وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع. نعم. فطباع الناس مختلفة، فمنهم من يتضاعف حبه عنه بذل المرأة ورغبتها ويضمحل عنه عند إبائها وامتناعها. يعني بقول لك الناس مختلفة، في بعض الناس يعني إذا رأى المرأة ممتنعة يكرهها وخلص يعني وتزول عن خاطر، ولك بعض الناس لا بالعكس كلما وجدها إنها ممتنعة يزداد عشقا لها وطلبا لها، الشعور إنه هذا الامتناع هو نوع من الدلال فيصبح التعلق أكثر. الطباع مختلفة فعلا في ذلك. قال رحمه الله وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها بحيث لا يعاودها، ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمانع فيشتد شوقه كلما منع ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل له من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفاره، واللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدة الحرص على إدراكها. يعني كما قلنا هذه أمور تختلف أذواق الرجال فيها، هل يحب المرأة الممتنعة أو يحب المرأة الباذلة؟ كل رجل له طبيعة وأدي لا إشكال فيها. طيب. قال رحمه الله السابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد فكفته مؤونة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز. يعني ليست فقط ليس غير ممتنعة، يعني وفي النقطة السادسة إنها غير ممتنعة، هيك صح النقطة السادسة. في النقطة السابعة إيش بقول لك؟ هي ليست فقط غير ممتنعة بل هي تدبر ليلا ونهارا من أجل الوصول، يعني هي أعلى لسه، هي التي تدبر وتفكر كيف تصل إلى يوسف. نعم. قال بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. نعم. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. نعم. فهو يعني داعي الرغبة أنها امرأة جميلة، وداعي الرهبة يخشى من أذاها أنه يمكن تعمل له قصة ورطة. نعم. قال التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي المطالبة الراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. العاشر أن تنم عليه يعني إيش؟ يعني هي تفضحه وتقول والله دخل علي وكذا، وتعرف أنت وخاصة بنت العزيز وهذا مين داعي يتفاهم معها. قال فهو في داعي أنه خلص يعني أنه يلبيها حتى ما تنم عليه ولا تخبر عنه ولا تفشي شيئا. نعم. قال رحمه الله العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، وكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب ما حملك على الزنا؟ قالت قرب الوساد وطول السواد. نعم. تعني الآن أيها الكراء أيها أكمل. قال تعني قرب وساد الرجل من وسادتي وطول السواد بيننا، يعني طول المخالطة بيننا. وهذه فكرة مهمة الأخيرة اللي هي أنه من الأمور التي تجعل الدافع في داخل الشاب تجاه الفتاة قوي، ما هي؟ التقارب الدائم. لذلك لما نتكلم اليوم عن الاختلاط ويخرج بعض المتشدقين ويقول لك يا أخي الاختلاط لم تحرمه الشريعة، وكيف الاختلاط في الأسواق موجود من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تجيبه؟ قل الفرق بين الاختلاط العارض والاختلاط المنظم الساكن. الاختلاط في الأسواق هو اختلاط ماذا؟ عارض، مرة دخلت على السوق جابت بضاعة من بياع وطلعت، دخلت عمو جابت بضاعة وطلعت. الاختلاط الذي يحدث اليوم هو محرم قطعا، لأنه اختلاط دائم منظم في الجامعات وفي أسواق العمل، بحيث أنت تخرج للصباح تكون زميلتك في العمل من الساعة 8 إلى الساعة 4 جنبك يوميا يوميا. إيش بيصير فيك بعد شهر شهرين ثلاث؟ أو تذهب إلى الجامعة زميلة في الدراسة بسموها زميلة الدراسة على الكرسي الذي مقابلك يوميا لمدة 4 سنوات. هذا ليس الاختلاط في الأسواق، أنت لا يعني تضحك علي وتضع الأمور في غير مكانها. الاختلاط العارض حدث في غزوة كذا، حدث في هذا، يبدأ بعض الجهال يقيس يقول لك هي لماذا تنكرون الاختلاط في الجامعات؟ مش كان في اختلاط في الأسواق؟ في اختلاط أنت هذا اختلاط، هذا الاختلاط ضحك علي أنت، هذا اختلاط عارض عفوي لا أحد يعني يركز فيه كثيرا، مع شدة أيضا التحذير من الأسواق اللي وردت في النصوص، وهو اختلاط إيش؟ عارض، لكن لم تحرمه الشريعة حتى لا تضيق على الناس في معاشهم. لكن تعمل لي اختلاط منظم بكامل الفتن بين شباب وفتيات في جامعات وأسواق عمل، وتقول لي بعد ذلك هذا لم يأتي نص بتحريمه، هذا أنك جاهل ولا تعرف شيء في الشريعة، لا أنت ولا من أفتاك، تمام؟ ولا أصول الشريعة كلها ترفض الاختلاط المنظم. لذلك ماذا قالت هذه المرأة؟ يعني ما الذي دفعها إلى الزنا؟ قالت قرب الوساد وطول السواد. قرب الوساد وطول السواد، يعني لما وسادتي جنب وسادته، مجلسي جنب مجلسه طول الوقت، ودائما شايفني وهو شايفه، دائما هو يراني وأنا أراه. مع الوقت ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ تنكسر الحواجز، هكذا تنكسر الحواجز مع كثرة القرب. فلماذا يكثر الحرام في البيئات العمل المختلطة؟ لأنه هي أول يوم دخلت حية وبدأت تتكلم معه وجالسة على مكتب مؤدب وجالسة على مكتب، ثاني يوم كاسات الشاي اقتربت، ثالث يوم شو أخبارك شو أخبارك، رابع يوم وبعد ذلك خلص انكسرت الحواجز وفتحت السير وكذا، وبيحكوا مع بعض كأنهم بيعرفوا بعض وإخوان وما في مشكلة، وعلى التليفون المسويات أوصلك طب على البيئة أوصل شغلك ولا، وانتهت الأمور. فما أحد يحاول يدلس ويفسد على الناس أو يقنع نفسه. هنا بتيجي اللي قال ابن القيم قبل قليل الشبهات اللي بيحاول الناس يخرج نفسه إنه شو أعمل ما هيك الشغل، لا هذا كله حرام، هذا كله حرام. وأنا أعرف تقول لي شيخ بيئات العمل، بقول لك يعني دينك أغلى ما تملك، حاول أنك تبحث عن عمل لا يوقعك في هذه الورطة، حاول قدر المستطاع. نعم. قال رحمه الله 11: أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني هي استعانت بمن؟ بالنسوة في المدينة، بالنسوة. صح يعني سامع إنهم بيحكوا عنها إن هي متعلقة، بس هي واضح أنها لم تكن تعبأ، قالوا عني ولا ما قالوا عني، عقدت لهن مجلسا وأرادت منهن أن يساعدنها على الوصول إليه. نعم، بقي لأنهن أودنه أصلا يوسف عن نفسه، هن أنفسهن، وأيضا كلها طبقات فاسدة يعني. نعم. قال رحمه الله 12: أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد من يغلب على الظن ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. 13: أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه. وهذا واضح إنه زوج امرأة العزيز، للأسف إذا بدك تنظر لسياق القصة يعني مش كثير مهتم، يعني عرف إنه امرأته تراود يوسف، وإيش قال يوسف؟ أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، هذا اللي طلع منك يعني استغفري لذنبك، بس هذا اللي طلع منه. يعني لو كان رجلا آخر ربما ذبحها قتلها. هذا يعني سعد بن عبادة لما قال يا رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أحدكم الرجل مع امرأته ماذا يفعل؟ قال: والله يا رسول أقتله، يعني لا أنتظر. قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ شوف العربي الأصيل صاحب النخوة والمروءة لا يستحمل، لكن واضح أن هذا الرجل زوج امرأة العزيز كان تعبان من حيث المروءة والدياثة، يعني كان تعبان جدا. نعم. قال رحمه الله: بل كان يعني لو يوسف فعل، هذا الذي يريد أن يصل إليه ابن القيم، يعني لو يوسف فعل مع امرأة العزيز ما فعل، مش متوقع كثير كثير يعني امرأة العزيز تفرق معه. نعم. قال رحمه الله: بل كان غاية ما قابلها بأن قال ليوسف: أعرض عن هذا، وللمرأة: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيرة. يعني اللي بيخليك تقترب من امرأة متزوجة وجود زوج إلها، صح؟ هذا أقوى مانع، بتقول أسا مصير مصيبة لو اقتربت منها، لكن فما بالك تجد زوجها ديوث أو غير عابئ، هذا بيخلي الأمور أسلس وأسهل. فهذه كلها يعني دواعي وجدت في قصة يوسف، ومع ذلك ثبت يوسف صلى الله عليه وسلم وكان رابط الجأش. نعم. قال رحمه الله: ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضات الله وخوفه وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا. قال سبحانه: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وهذا يدل أيها الكرام أنه لا عذر لأحد اليوم يأتي يقول: والله يا شيخ الفتن كثيرة في الجامعات، يعني فاعذرنا في إطلاق البصر أو إقامة العلاقات المحرمة، والله الله يعيننا يا شيخ. تمام، لكن أخي الكريم يوسف عليه السلام كان وضعه أصعب. يعني ماشي أنت، أنا بقر أن الزمن صعب وفي فتن والسوشيال ميديا يعني أحاطت بنا جميعا، لكن مع ذلك هي القصة أن يوسف هو نموذج للشاب الذي وقع في فتنة واقترب الزنا منه بأقوى الدواعي، 13 داعي كان سهل أمامه، ومع ذلك ثبت. إذا تستطيع تثبت، يعني لا تجعل كثرة الفتن علة ومبرر لك في إطلاق النظر للحرام أو في إنشاء علاقات محرمة بحجة أنه والله يا شيخ يعني الفتن كثير. طيب مش أكثر من يوسف عليه السلام، هذا باختصار وضعك مش أصعب من وضع يوسف عليه السلام في الظرف الذي وضع فيه، ومع ذلك ماذا كانت النتيجة؟ استعان بالله واختار السجن. يعني قال: يا رب إذا كان السجن هو مصيري أنا مستعد أسجن. وهذه فتنة أكثر، يعني هو مش فقط قضية أنت الآن أنت بس بدناش إياك تقع في الزنا، يعني ما حدا ساجنك ولا حدا سأل فيك، يعني تمام، يعني ما حدا راح يسجنك لو أنت غطيت طرفك على الحرام، بس غط طرفك وهذا المطلوب تعملش علاقات. لا، يوسف كان ينتظره السجن ودفع ضريبة من عمره، قيل 9 سنوات سجن من أجل أنه لا يقترف الزنا. أنت شوف الثمن الذي دفع، وانت مش مطلوب انك تدفع ثمن دنيوي مادي، مطلوب فقط انك تكون رجل بس. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفقنا الله أن نفردها في مصنف مستقل. قال: فصل: من حكى الله عنهم العشق. والطائفة الثانية الذين حكى الله عنهم العشق هم اللوطية، كما قال تعالى. خلص موضوع سيدنا يوسف، انتقل للناس الثانيين اللي كانت فيهم قصة عشق، لكنه عشق للأسف شاذ، عشق شاذ، وهم قوم لوط. نعم. قال الله تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال: إن هؤلاء ضيفي. يستبشرون، هذا هو يستبشرون، إيش يعني؟ فرحين إنه جاء رجال جميلي المنظر، وهذا يدل على وجود عشق محرم شاذ والعياذ بالله. نعم. قال سبحانه: قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا: أولم ننهك عن العالمين. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. هؤلاء بناتي يعني تزوجوهن بالحلال، إن كنتم فاعلين، إن كنتم ترغبون شيئا صحيحا طاهرا فتزوجوهن. دائما مركز أنه بعض الناس يفهم الآية بشكل خاطئ. نعم. قوله: وقال سبحانه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذه الله قال لعمرك، الله أقسم بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء في سكرة العشق يعمهون، يتخبطون يعني من في سكرة العشق الشاذ والعياذ بالله. نعم. فهذه الأمة عشقت فحكاها سبحانه عن طائفتين: عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور ولم يبال بما في عشقه من الضرر، وهذا داء أعيى الأطباء دواؤه وعز عليهم. داء أدول أعيى الأطباء دواؤه. تمام، يعني الطبيب إذا وجد رجلا عاشقا مش راح يقدر يصرف له صرف الدواء، ولهذا المرض لا يستطيع الطبيب الأرضي أن يعالجه، عليك أن تطلب علاجه من الله سبحانه وتعالى. نعم. وعز عليهم شفاؤه، وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى استنقاذه من أساره من أساره، يعني هو أسر الذي يعشق مخلوق يصبح أسيرا له. نعم. قال: ولا اشتعلت ناره في مهجته لوصعب على الخلق تخليصه من ناره. قال رحمه الله: وهو أقسام، فإنه تارة يكون كفرا كمن العشق أقسام، تارة يكون العشق كفرا والعياذ بالله، كمن قال: كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله، يعني تعلق بالفتاة حتى أصبح يعبدها والعياذ بالله، كفر بالله العظيم. نعم. فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون ذلك. وكيف تعرف أن حبك أو تعلقك بهذه الصورة أصبح كفرا؟ إذا أصبحت تقدم ما تريده هذه المعشوقة على مراد الله، يعني هي تطلب منك تفعل أشياء محرمة وأنت تلبي لها مع علمك بأن هذا حرام، استمرارك في تقديمك رغبات هذه الفتاة وعدم عبائك بالأحكام الشرعية هو دلالة أن محبتها في قلبك أصبحت أعظم من محبة الله، وهذا والعياذ بالله كفر. هذا كفر، بالتالي الإنسان بده ينتبه. يعني بعض الناس لما نتكلم عن الشرك والكفر في العلاقات المحرمة هو ينأى بنفسه، يظن أنه أنا مش محسوب في هذا الكفر، لا لا أنا علاقة محرمة بس هي بريئة، يعني لا لا أنت قد تكون كفرت بالله العظيم وأنت مش منتبه، لأنه أصبحت تلبي، هي بتقول لك افعل لي وأنت عارف أنه حرام بس خلاص بدي أفعله، بدي أفعل لها، فتعطيها وتهديها وتلبي لها. كما قال إذا أصبحت تعظم مرادها على مراد الله ويهون عليك عصيان الله مقابل والله بصعب علي إني أخالفك أيتها المعشوقة فهذا كفر، ينتبه الإنسان. نعم. قال رحمه الله: وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه. قال كما قلت لك بالحرف الواحد، يعني أن يقدم رضا المعشوق على رضا الله. نعم. قال: وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته، قدم حق معشوقه على حق ربه وآثر رضاه على رضاه، وبدل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه، وبدل لربه إن بذل أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضات معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. لذلك أنا أقول كثير من العشق المحرم كفر أيها الأخوة، ينتبه. يعني الإنسان ممكن يا أخي ابتليت بالعشق، تمام، إذا ابتليت بالعشق يا أخي حاول إنك إيش، بس مثلا إذا إجا وقت الصلاة وقالت لك لا تصليش كمان شوي قولها لا بدي أصلي مثلا، يعني إذا لو ابتليت بالعشق حاول ألا تقدم محبتها وما تريدها على مراد الله، على الأقل أن تقع في حرام أفضل أنك تقع في ماذا؟ في كفر. فينتبه الإنسان لو ابتلي الإنسان، نبهوا إخوانكم في الجامعات في كذا إنه في خط معين يجب أن لا تعلو عليه، لو ابتلاك الله والله يا شيخ تعلقت فيه ومش قادر، أعطيه أحيانا خطوط معينة، قل أنت لازم تتخلص من هذا، لكن في أثناء رحلة التخلص حاول إنه إذا تعارض ما تريده المعشوقة مع ما يريده الله قدم مراد الله في هاي اللحظة، إنه أصلا هو كل عشقك لا يريده الله، إحنا فاهمين، لكن حاول إنه تظهر لله سبحانه إن ما زالت محبة الله لها مكان في قلبك ولها سطوة في قلبك، وأن تعلقك بهاي الفتاة إنما هو ماذا؟ شيء عابر أو شيء يعني له مساحة ستبقى أقل من مساحة حبي لله، لأنه إذا طغى حبها على حب الله أنت خرجت من الإسلام، يعني بالتالي الموضوع مش سهل كما يتصوره البعض يعني أو شيء طبيعي. نعم. قال رحمه الله: فتأمل حال أكثر عشاق الصور تجدها مطابقة لذلك، ثم ضع حالهم في كفة وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، ثم زن وزنا يرضى الله به ورسوله ويطابق العدل. ربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه، أعوذ بالله، كما قال العاشق الخبيث: يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد. والعياذ بالله، هذا كفر بالله العظيم، كفر. شوف كيف العشق يوصل للكفر، العشق إذا ما انتبهت عليه سرطان يخرجك من الإسلام، فالموضوع مش سهل أو مجرد معصية عابرة وانتهى الأمر. نعم. قال رحمه الله: وكما صرح الخبيث الآخر أن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه له، فعياذا بك اللهم من هذا الخذلان. آمين. فقال: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. استغفر الله العظيم. نعم. قال رحمه الله: ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك، وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة، بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله، فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه، فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله. يعني ترك عبودية الله وعبد مخلوقا مثله. نعم. فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أطاعه حقيقة العبودية، فقد أعطاه حقيقة العبودية. نعم. فقد أعطاه حقيقة العبودية، ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة، فإن ذلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله. شوف هذا كلام بدنا ننتبه عليه، شوف هاي الفقرة خطيرة شوي، إيش قال؟ ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة اللي هي الزنا، أن تصر على العشق المحرم ولو لم تفعل الزنا أعظم من الزنا. هذا معنى كلام ابن القيم. كيف؟ يقول لك أن تصر على العشق المحرم، العشق الذي يستحوذ قلبك وما فيه من الحب لله والأنس بالله يستحوذ فتصبح مهووس بهذا المعشوق، يقول مفسدة هذا أعظم من مفسدة الزنا العابر. ليه؟ يقول لك الزنا العابر بعض الناس والعياذ بالله بيروح على نادي ليلي، يعني سامحوني على الكلام، يقف مع أي وحدة وبدون عشق ولا علاقة يفعل فيها ويقضي شهوته المحرمة ويقع في جريمة الزنا ويغادر، لكن ما في إيش؟ تعلق، يعني ما في تعلق بشيء وفقط يقضي شهوات. طبعا هي كبيرة من الكبائر وعظيمة، لكن ما هو أعظم منها؟ أن تعشق فتاة تستحوذ على فكرك وعقلك وحياتك وتبعد محبة الله عز وجل من قلبك. يعني ذاك الزاني يا أخي بتوب، تمام؟ يعني فيش إشي هو متعلق فيه، هو فقط شهوة وفايرة. يعني بتعرف بعض الشباب هو شهوة وفايرة، مش إنه داخل في علاقة عشق. تدركون الفرق بين اللي داخل في علاقة عشق هو باختصار خرج من دائرة التفكير السليم وعايش حياته من أجل إنسان، عايش من أجل هاي الفتاة، بهديها هدايا وبدها وبتواصل معها وبيطلعها وبيجيبها و و و و وكذا. هذا هو الأعظم من الزنا، لأنه هي فعلا مرحلة مراحل الشرك، لذلك هي أعظم من الزنا. أما الزنا العابر، بقول لك ابن القيم، زنا كبيرة من الكبائر، بس إنه في النهاية بتوب وبصحى، لأنه هو مش متعلق بهاي الفتاة، وكمان قضى والعياذ بالله حاجته في واحدة وتركها وذهب. فلذلك ماذا قال؟ قال ولا نسبة بين مفسدة هذا العشق ومفسدة الفاحشة، فإن تلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله، ومفسدة هذا العشق مفسدة إيش؟ الشرك. يعني الزنا كبيرة من الكبائر لها حدها، وإذا أقيم عليك الحد في الدنيا كفارة إن شاء الله في الآخرة، مع أنها كبيرة من الكبائر طبعا، حتى ما حدا يتقلل من الموضوع، لكن هو الخطير أنه العشق المستدام أشد ضررا وأعظم عند الله من الزنا. بالتالي ينتبه الإنسان، أنه بعض الشباب بيقول لك داخل في علاقة عشق مستدام، بيقول لك أنا ما زنيت لسه. لا، انت الزنا اللي ما انت في اصعب من الزنا واعظم اثما. العشق المستدام هو اعظم اثما من ماذا؟ من زناك. فانتبه على هذه المساله. نعم. قال رحمه الله: وكان بعض شيوخ من العارفين يقول: لئن ابتلى بالفاحشه مع تلك الصوره احب الي من ان ابتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله. نعم، لانه كما قلت لك الزنا هو قضاء وطر تحاسب عليه في بمساحته، لكن قلبك ما زال يعبد الله، ما زال قلبك يعبد الله. خلص اجت معصيه لحظه ضعف يا شيخ ومشت. لكن العشق هو ليست لحظه، العشق حياه ومنهج وسلوك، انه اصبحت بدل ان هذا القلب متعبد لله هو يتعبد تلك الصوره. فانا افكر دائما فيما تحب تلك الصوره. وما لذلك ربما من ابتلي منكم بالعشق ربما يدرك كلامي، كيف يصبح الانسان يفكر هي ايش بتحب مثلا اجيب لها، هي ايش اودي لها، طب ايش اجيب لها، طب والله اجى العيد كيف. هو مهلوس، يعني يصبح رجل 24 ساعه بدل ما يكون هذا التفكير ماذا يحب الله مني، ماذا يريد الله مني لهذه اللحظه. لا، هو هذا التفكير اللي لازم يكون لله هو عم بيقدمه لمن؟ لفتاه. انه ماذا يريد الله مني هذا مش لفتاه، هذا لله يجب يكون، انت عم بتقدمه في المكان الغلط. نعم. قال: فصل. دواء هذا الداء القتال للعشق، ودواء هذا الداء القتال ان يعرف ان ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد انما هو من جهله وغفله قلبه عن الله، فعليه ان يعرف توحيد طبعاً ربه. طبعا الجوزي اليوم في صيد الخاطر صباحا كنا نقول ان اسباب العشق او من اكبر ما يوصل العشق الفراغ. الشاب الذي لا يملك هدف في الحياه ولا طموح ولا همه ولا برنامج حقيقي، والفتاه التي لا تملك همه ولا طموح ولا برنامج هي التي يعني تنشغل بمثل هذا ويقع فيه الفراغ هو القتال. تمام، حاول ما تكون فارغ، خلي عندك هدف وطموح تخدم فيه أمتك ودينك ومشروع حياة حقيقي. يعني لا سامحون العلاقة الجنسية وهذه ليست مشروع، مش هدف تعيش من أجله، هذه كلها شيء عابر على الحياة، شهوة وضعها الله فينا، فرغها في الحلال، أعطيها مساحتها من الزواج الحلال، لكن ضع هدف حقيقي تعيش من أجله. هنا إن شاء الله لا تقع في هذا لأنه عندك أهداف سامية. أما اللي ما عنده هدف وعايش على السوشيال ميديا والفراغ وبس طالع نازل، هذا شيء طبيعي أن يقع في العشق ويعلق في شباكه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه. إذن هذا العلاج يقول ابن القيم، العلاج اللي قدمه ابن القيم أن يحضر مجالس العلم. هذا العاشق عليه أن يحضر مجالس العلم ويعرف التوحيد ومقتضيات التوحيد، ويبدأ يقرأ القرآن وهو يحاول أن يستخلص منه معاني التعرف على الله لينبوع في قلبه محبة الله، ويكثف العبادات الظاهرة والباطنة. تكثيف، يدخل نفسه في برنامج مكثف من العبادات الظاهرة والباطنة حتى يبدأ تذكر هذا المعشوق يضعف رويدا رويدا، لأن المطلوب هو أن يضعف تذكرك للمعشوق. كيف أجعل هذه الفتاة الآن هي بتخطر في ذهني كل دقيقة، كيف أجعلها تخطر في ذهني كل ساعة، بعدين كيف أطول المدة أجعلها تخطر في ذهني كل ساعتين، بعدين كل يوم، بعد كل ما طالت مدة أفضل وأفضل. أنت بدأت تتعافى كل ما طالت مدة تذكرك، أنت بدأت في مرحلة التشافي. لكن هذا يقتضي إيه؟ إنك بدك تقطع جذور الموضوع، الهاتف الجوال تبيعه وتتخلص منه. تمام؟ يعني حتى لو فشلت في دراستك الجامعية، حتى لو أبوك طردك من الدار، حتى شو ما صار، يعني إذا وجدت إنه في مكان معين عم خلص دخلت في عشق محرم وأنا بدأت أفقد السيطرة، اتركه وفر منه فرارك من الأسد. اتخذ كامل الإجراءات الوقائية وادخل في برنامج مكثف عبادي ليلا ونهارا حتى الله عز وجل يمن على قلبك بماذا؟ بالشفاء، وإلا فهذا داء سيخرجك من الإسلام. أنا أقول لك يا من الآخر، يعني هذا مش مجرد معصية، هذا داء راح يطلعك من الدين، فانتبه انتبه، الله يرضى عنك. طبعا أذكر نفسي وإخواني. قال رحمه الله: ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه، وأن يرجع بقلبه إليه وليس له دواء. جيد. إذا أيضا الدعاء، طرح موضوع الدعاء أحد أقوى العلاجات التي يجب أن تباشرها، أن تدعو إلى الله بصدق أن يشفي قلبك من التعلق. نعم. قال: وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه، فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ. شايف القلب الفارغ؟ يعني طبعا قوله الإخلاص لله هو أكثر ما ينفع، هذا حقيقة الكلام قبل ما يقع في العشق، يعني قبل ما تقع في العشق الإخلاص هو الذي سيجنبك الوقوع فيه، لكن لما تقع في العشق لا، بنرجع للخطوة السابقة اللي هي التكثيف في العبادات. نعم. كما قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. نعم. القلب المشغول بالله، المشغول بطموح اللي هي للأمة، الإنسان الذي يريد أن يقدم لن يجد العشق المحرم مكان، سيأتي فيجد المكان مزدحم فيغادر، لكن القلب الفارغ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، يعني أحببت هذه، يعني كان قلبي فارغ، فيش في أي حب لا لله ولا لغيره، فلما جاء هوى هذه المحبوبة والقلب فارغ قال: فصادف قلبا خاليا فتمكن. إجا الهوى شاف قلب ليس معمورا بمشاريع ولا برامج ولا فكر، صادف قلبا خاليا قال: خليني أجعل هذا القلب وأجلس فيه. نعم. قال رحمه الله: وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها، فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران، أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة، وذلك من وجوه. الآن بعطيك أيضا من العلاجات التي يمكن أن تفيدك، يمكن أن تفيدك، إنه تجلس مع نفسك جلسة إنصاف، تبدأ تقول: والله عشقي لهذه الصورة، خلينا نحسب إيش في مصالح دينية ودنيوية، عشقي لهذه الفتاة ماذا فيه مصالح دينية ودنيوية. الإنسان اللي عقله متزن بيحاول يعمل موازنات، بيشوف الأخي إذا في مصالح غالبة أخي والله بعمله، أما إذا مفاسده غالبة بتركه، فما بالك إذا كان مش مفاسده غالبة، مفاسده كاملة. فإذا القرار القوي أنه يقول لك: أخي أنا ما لي مصلحة في هذا العشق، لا دين ولا دنيا، لا دين ولا دنيا لي علاقة أو عفوا مصلحة بهذا العشق المحرم. طيب، فالآن سيذكر مفاسده. قال: قال أحدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما الآخر ويكون السلطان والغلبة له. الثانية: طيب. إذا هذه أول مفسدة، أنه إذا عشقت فتاة فيصبح هذه الفتاة دائما على لسانه. طبعا أنا أقول إذا عشقت فتاة، والفتاة تعكس الأخوات، إذا هي عشقت شابا يصبح ماذا؟ دائما هو الذي على لسانك وعلى خاطرك، فبدلا من أن يكون الله هو الذي ذكره على لسانك وهو الذي يأتي على خاطرك، أنت استبدلته بمخلوق لا يضر ولا ينفع. ثانيا: قال الثاني: عذاب قلبه بمعشوقه، فإن من أحب شيئا غير الله يعذب به ولا بد. نعم، هذه من أكبر المفاسد، وهو أنك إذا تعلقت بها ستعذب بها، لذلك ترى العشاق يعني أنا أحزن عليهم العشاق معذبون، هو اليوم ما ردتش علي، طب اليوم لا حكت معي، طب أنا بعثت لها رسالة الصبح، طب ليش اليوم المسألة لسه ما ردت، طب اليوم هي مريضة، طب هو في حالة من الألم، يعني هو يظن نفسه سعيدا لكن هو مسكين، هو لأنه تعلق بها أصبح يفكر في كل ساعة متى سترد، متى ستفتح الواتساب، متى سترد على الرسالة، متى ستأتي للجامعة، بتلاقي طالع من الصبح الساعة 6 واقف باب الجامعة بستنى دخولها، جالس في مكان معين، هذا إذا طبعا ما فتحش معها علاقات، فهو مسكين متمرمط وزي ما أقولها ومتبهدل وحط نفسه في مواقف متعبة، وكل هذا فقط من أجلها. فيقول: من تعلق بغير الله يعذب بهذا التعلق، ترى أنت مش سعيد، أنت مسكين. وغير وأرى من بعضهم الدفع الأموال، يصبح يعني يذهب ويجتهد من أجل يدفع لها الأموال، بده يشتري لها ساعة، بده يشتري لها كذا في عيد الكذا عيد الكذا، ويدفع المسكين وأهله يحتاجون مال وهو طفل الرجل، ومع ذلك تعلقه. بل بعضهم يعني يشعر بالألم، بقول يا شيخ أنا صرت أدفع وأنا عارف حالي غلطان بس مش عارف خلص، يعني العشق قهرني. فحقيقة العشق دواء خطير، خطير ومدمر لحياتك، مش فقط لدينك، حتى لحياتك هو خطير جدا ومدمر، فحاول حاول ألا تقع في شباكه. نعم. قال رحمه الله: كما قيل: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق. يعني حذر الفراق. يقول لك العاشق هو يبكي دائما، إذا نأوا ابتعدت المعشوقة يبكي لأنها بعيدة عنه، وإذا كانت قريبة من يبكي خوفا من فراقها له، وهو دائما يبكي. نعم. قال: فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. دائما حامي. طيب. قال رحمه الله: والعشق وإن استعذبه صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب. لذلك يعني كان بعض السلف يقول إننا لا نرحم العشاق. تمام. وورد حديث دائما، يعني أظن الشيخ منصور البوتي عندنا في المذهب يذكرون من صور الشهادة في سبيل الله التي لا يعني التي لا تكون في المعركة، حديث من عشق فكتم فمات فغلقه الله المنازل. طبعا الحديث ضعيف جدا مستوي يعني، تمام، لكن هي الفكرة انه يعني بنوا عليه بعض الفقهاء انه الانسان العاشق الذي استطاع ان يكتم عشقه ويموت بدون ان يفعل الحرام هذا مقاتل، لانه العشق صعب مرض، فانك تستطيع تكتم ولا تخبر المعشوق وتبقى عاض على نفسك، طبعا هذا سيسبب امراض وتعب وكذا وتموت متعففا. قال: هذا بلغ منازل الشهداء. تمام. بس بشرط انه ايه؟ انه ما يقع في الحرام، انه لا ينظر اليها، يعني خلص مثلا مشى في الشارع نظره وخلص علقت فيه وابتلي بالعشق بسببها، او تكلمت بطريقه شرعيه لكن خلص وقع، وهو خلص يقول لك انا اتقي الله سبحانه، لا يمكن ان اتسبب باي حرام، ويبقى العشق في داخلي. هذا حقيقه جهاد، جهاد. لذلك العشق مرض، واصحابه ادعوا لهم بالعافيه، ادعوا لهم بالعافية فأعانهم الله على حياتهم. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه يسومه الهوان، ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه، فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى، والطفل يلهو ويلعب. نعم. كما قال بعض هؤلاء: ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا، وأنت خليج البال تلهو وتلعب. فعيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي عيش المسيب المطلق. الخلي اللي مش مبتلى بالعشق يسمى هذا خلي، اللي الحمد لله في حاله في باله ما عنده أي تعلقات، قال هذا حر الحمد لله يأكل ويشرب مبسوط وحياته طيبة. نعم. كما قيل: طليق برأي العين وهو أسير عليل على قطب الهلاك يدور، وميت يرى في صورة. يعني بعض الناس في رأي العين هو طليق، لكن من ينظر في قلبه يجده أسيرا. طليق برأي العين لكنه في الداخل أسير لامرأة. نعم. وميت يرى في صورة الحي غاديا، وليس له حتى النشور نشور، أخو غمرات ضاع فيهن قلبه، فليس له حتى الممات حضور. الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح دينه ودنيا من عشق الصور. أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله، وعشق الصور من أعظم تشعيث أعظم شيئا تشعيثا وتشتيتا له. يعني بعض الشباب يشكو أنه ما بخشع في الصلاة، ما عنده خشوع في قراءة القرآن، ما عنده خشوع في الذكر، شيء طبيعي إذا كان قلبك داخل في مرض العشق. يعني من كان مبتلى بعشق شيء طبيعي، بل هذا هو الوضع يعني المتوقع، إنه لن يخشع في شيء لأنه قلبه مشتت، حتى تحصل لذة الخشوع في أي تصرف هو يحتاج أن تجمع قلبك وتلم شعثك على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: أما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن فرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع. الخامس أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب، وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق قوي اتصاله به بعد من الله، فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور، وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات وتولاه الشيطان من كل ناحية، ومن تولاه عدوه واستولى عليه أناله وبالا ولم يدع أذى يمكنه من إيصاله إليه إلا وأوصله. فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده، وبعد منه وليه ومن لا سعادة ولا فرح ولا سرور ولا سرور إلا بقربه وولايته. السادس أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوساوس وربما ألحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها. وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها، بل بعضها مشاهدة بالعيان، وأشرف ما في الإنسان عقله وبه يتميز عن سائر الحيوانات. فإذا ضيعت عقلك بالعشق يعني أنت أذهبت أشرف شيء فيك. نعم. قال فإذا عدم عقله عقله التحق بالحيوان البهيم، فربما كان حال الحيوان أصلح من حاله، وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرى به إلا العشق. يعني من يقرأ المؤنسة لقيس بن الملوح سيعرف العشق ماذا يفعل بالناس، يعني اسمعوا يعني حتى تعرفوا بس مقياس. طبعا هي من الغزل العذري اللطيف، يعني حقيقة مؤدب وسمتها جيد، لكن تحزن على قيس بن الملوح كيف أن العشق دمر حياته، كيف العشق دمر حياته. قصيدة المؤنسة مشهورة متجدون على اليوتيوب. قال رحمه الله وربما زاد جنونه على جنون غيره كما قيل، قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين. يعني يقول لك العشق أصعب من الجنون، يقول لك العشق لا يستيقظ صاحبه، أما المجنون فيمكن أن يفيق، يعني قد يكتب الله له الإفاقة، قد يكون جنونه متقطعا فيفيق، وأما العشق يعني نادر أن يستيقظ صاحبه إلا أن يشاء الله. نعم. قال السابع أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما إفسادا معنويا أو صوري أو صوريا. نعم. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، كما في المسند مرفوعا حبك الشيء يعمي ويصم، فهو يعمي العين عين القلب. أحب شيئا عمي عن عيوب هذا الشيء وما عاد يحب أن يسمع أي سلبيات عنه، صح؟ حبك للشيء يعمي ويصم، إيش يعني؟ إذا تعلق قلبك بشيء تصبح خلص لا ترى عيوبه، يعمي يعني لا تصبح تحب ترى عيوبه أو تسمع أي انتقاد حوله، لا لا لا, لا تنتقدهاش، لا تحكيش عنها، صح؟ فالتعلق بخليك لا ترى ما في الشيء من النقائص والآفات، هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العذل فيه فلا تسمع الأذن ذلك، والرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه، فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به كما قيل. أنت لو نظرت إلى بعض الشباب ممن ابتلي بالعشق، يعني ربما أنت إذا نظرت إلى محبوبته تستغرب يعني هو كيف تعلق به، تمام؟ هذا يحصل يعني في حقيقة، يعني تستغرب الله يعني مش شيء مستاهل يعني، لكن خلص أفهم أنه هذا هو مريض، هذا ليس حالة طبيعية. يعني لو كان يسير على الوزن الطبيعي في مقياس الجمال مثلا لم اختار هذا الشيء، لكن واضح أنه هذا مريض، العشق مرض، فالمرض يخليه ما ينظر إلى العيوب سواء في الشكل أو في أي شيء آخر، فغلب عليه هذا، سبحان الله. نعم. كما قيل هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها، والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. نعم. ولهذا كان الصحابة يعني العشق ربما أنت الآن لأنك لمن تدخل فيه لا ترى عيوبه، والداخل فيه اللي مش منتبه على نفسه برضو لا يرى عيوبه. مين بقول لك ابن القيم رح يفهم عيوب العشق؟ اللي جربه طلع وربنا نجاه، هذا رح يفهم كلامي. يعني هسا احنا بنحكي عن عيوب العشق، بس بعضكم يقول والله الشيخ شكله بيزودها، يعني لانك ما جربت، واللي داخل في العشق وسارح ومش منتبه على نفسه برضه لن يفهم بدقه كلام ابن القيم، لكن الذي جرب العشق ثم خرج منه ايش قال؟ قال ولا يرى عيوبه الا من دخل فيه ثم خرج منه، يعني اللي دخل في العشق وربنا نجاه هو الذي يستطيع ان يحكي لك قصص وافلام كيف واحد دخل في احد السجون المخيفه المرعبه بعدين كتب الله عز وجل الحياه، بيجي بيقول لك يعني اشياء اللي برا ما راح يصدق لو شو ما حكيت له، لكن اللي دخل وطلع لا هو عاشها، فهو قادر أن يخبرك ما في سجن العشق من الآلام والمرارات. نعم. قال رحمه الله ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خير من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لماذا الصحابة الذين عاشوا في الكفر ثم دخلوا الإسلام، عمر وأبو بكر وعثمان وعلي رضي، لماذا كانوا أقوى إيمانا من الذين ولدوا في الإسلام؟ باختصار ليش الصحابة أقوى منا إيمانا برضو، يعني ما احنا ولدنا في الإسلام، لماذا؟ أيوة أحسنت، عرفوا مرارة الكفر فلما جاءهم الإسلام تمسكوا به خشية من فقده، لكن الذي لا يعرف كم الكفر متعب وكم الجهالات مؤلمة، يعني بالنسبة له لا يعرف قيمة ما عنده، صح؟ ما بتعرف قيمة ما عندك، قالوا حتى تجرب غيره، فالصحابة جربوا الكفر فلما دخلوا في الإسلام عرفوا قيمة ما عندهم، أما أنت ولدت في بيئة مسلمة والحمد لله، يعني وأحمد الله، يعني بعض يقول يا ريتنا كنا، لا تقول يا ريتنا، المقداد بن الأسود كان في مجلس فقال رجل يا ليتنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا تقول ذلك، فإنك لا تعرف إنك قد تكون في صف الكفار، يعني ما بتعرف لو كنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أين كنت ستكون، لأن المحنة شديدة، فاحمد الله أنك يعني ولدت مسلما، لكن هي الفكرة أنه شيء طبيعي اللي عرف مضرة شيء ثم دخل في الإسلام. لذلك اليوم مثلا ربما تجد بعض الناس بيجوا من الغرب وأسلم بعد أن كان ملحد أو كذا، بتجنده من الحرقة على الدين والتفاني من أجله، بل حتى ممكن يخرج على السكة يصير عنده غلو يعني لكثرة ماذا تمسكه بهذا الدين الذي عنده، وأنت ربما مش فارق عندك ومش مهتم كثير لعدم اهتمامك أو عدم شعورك بمشاعر الكفر. نعم. قال رحمه الله: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنتقد عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الحقيقة هذا الأثر بحثت عنه كثيرا لكن لم أجد يعني سند متصل له عن عمر بن الخطاب، وكان ذكره ابن تيمية أيضا. نعم. قالوا: أما فساد الحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه وربما أدى إلى تلفه، كما هو المعروف في أخبار من قتلهم العشق، وقد رفع لابن عباس وهو بعرفة شاب جبل عرفة قد انتحل حتى عاد جلدا على عظم، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامة يومه. يعني تصور يوم عرفة ابن عباس كان دعاء: اللهم إني أعوذ بك من العشق، بعد أن رأى حال هذا العاشق يوم عرفة قد ضاء يدعو: اللهم إني أعوذ بك من العشق. نعم. قال الثامن: أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة، بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه، فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية فتتعطل تلك القوى، فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه ويتعذر. يعني هو بقول لك لما أنت تشغل عقلك في صورة المعشوقة والتفكير فيها، هذا يعطل جانب من قوتك العقلية والبدنية، إنه قوتك عم تستنزف في جانب معين فالقوة الأخرى معطلة. تعطيل القوة الأخرى هذا سيؤثر بدنيا عليك، سيؤثر مش فقط قلبيا بل حتى بدنيا عليك. نعم. قال رحمه الله: لا، كثير من العشاق تجد عنده كسل مثلا، كسول، إن هو دائما متعود يضل مستلقي على الفراش ويفكر في أي الصورة، كسل، ما في إنجاز في الحياة، تعب مستمر، إرهاق، بقول لك لأنه أنت مرهق ذهنيا وفكريا، عم بتتعب عقلك في هاي الصورة، فعقلك إذا تعب أعصابك راح تتعب، أعصابك إذا تبعت يظهر ذلك على الجسد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده ويختل جميع ذلك، فيتعجز البشر عن صلاحه، كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل. عطب عن الهلاك. نعم. إن لم تتداركه عناية من الله، كما قيل في ذلك: وعش خاليا فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتل. وقال الآخر: توله بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. والذنب منه يعني في النهاية أنت الغلطان، أنت اللي حطيت نفسك في هذا الموقف أن تكون عاشقا، وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أوكتا وفوك نفخ. يعني أنت اللي بتدفع جنات ما أنت عملت. طيب، إن شاء الله يعني لعلنا في الدرس القادم نختم الكتاب بإذن الله، يعني نقتصر على قراءة سريعة لما بقي، نسأله سبحانه وتعالى حسن الختام وأن لا يبتلينا بمثل هذه الأدواء، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.